السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ سؤال. قد يجد المرء نفسه في نفسه ألما ويبكي على ما أصابه من مصائب فيجاهد نفسه على الصبر، فهل هذا ينافي الصبر والرضا بقضاء الله وقدره؟ الألم الذي يكون في النفس لا يؤاخذ به الإنسان، لكن إذا كانت هناك شكوك في النفس فينبغي للإنسان أن يدفع هذه الخواطر السيئة دائما على كل مسلم ومسلمة، أن يستشعر أن الله عز وجل حكيم عليم، وأن كل ما يصدر عنه من أفعال فهي مقتضى العلم والحكمة والرحمة والإحسان، وأن ما يصاب به الإنسان هو بسبب ذنوبه. والله عز وجل يبتلي عباده بالمرض، يبتليهم بكثير من المصائب ليرفع درجاتهم. فإذا تأمل الإنسان أن ربه يعاقبه في الدنيا ليأتي يوم القيامة وليس له ذنب فيدخل الجنة، يجد لذة هذا الأمر في نفسه، وأن الله عز وجل أراد به خيرا، لأن كل ما يصيب الإنسان من المصائب هو بسبب ذنوبه. ومن رحمة الله وحكمته أنه لا يجمع على عبده عقوبتين، فمن عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، ولهذا يوم القيامة يتمنى كثير من الناس أن لو عوقب في الدنيا. فعلى المسلم أن يكون راضيا عن ربه كما جاء في الحديث: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. ما توجد أسئلة أخرى؟ السلام عليكم.